في كم مناظرة أرى بأن حينما يتناظر المسلمون مع غير المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم، نجد بأن أولئك المسلمين حينما يجيبوا غير المسلمين يحاولوا أن يبرروا حروب النبي صلى الله عليه وسلم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دفاع، وأنه بعد اعتداء الكفار وما إلى ذلك. هذا الدفاع جميل ومهم أنه يذكر حينما تثار قضية حروب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء؟ أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المحتاجين؟ أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين يعيشون عنده في المدينة؟ أين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين أذوا؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الحروب أو في وقت الحروب أو قبل الحروب؟ في وقت السلم، أين النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السلم؟ دائما للأسف حتى بعض الذين، خلينا أقول بعض خطباء المساجد، ليس الجميع طبعا، بعض أئمة المساجد حينما يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يركزون أكثر على قضية حروب النبي صلى الله عليه وسلم، على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أنكر قضية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها السامية، ولكن أتحدث فقط التركيز على هذا الجانب. أين أخلاقه في معاملاته اليومية صلى الله عليه وسلم؟ يعني نادرا تثار للأسف، وبالتالي أعطى نوع من قلة ثقافة في فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. في كما قلت بأنه في المناظرات، يعني في إحدى المناظرات، وأحد غير المسلمين من الملاحدة هو يناظر بعض المسلمين، سألوا هذا السؤال، قال له: أنتم حينما تتحدثون عن نبيكم، ما هو المثال الذي تجلبونه؟ يعني نرى في المسيح مثلا التسامح وكذا، لكن في محمد أين ذلك؟ أين صورة الشخصية التي يعني تقدمونها لنا؟ طبعا هو لم يقل هذا إلا لأن المسلم للأسف الذي يناظره كل كلامه فقط تبرير للحروب أو للغزوات. يعني حتى حينما نأتي إلى الشارع، شارع يعني إلى المسلمين، إلى عوام المسلمين، يسأل أي مسلم: ما الذي تعرف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة يقول لك: قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اسأله مباشرة: مثل ماذا؟ ما هو الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يذكر لك مواضيع الأخلاق، يقول مثلا: كان كريما صلى الله عليه وسلم، وكان كذا وكان كذا، كان رحيما. طيب اسأله، أعطيني من الأمثلة. لا يعرف.